مذهلة. كلمات حجاب بن طايع، أداء علي الكدادي. سمعك الجديد وسمع الشعر وهله، وسمع الشعر وهله، غنيت لك جزل القصيد عذب قراح من هله، عذب قراح من اخترت لك من هالفريد عذبه مني واسهله، عذبه مني واسهله، لبى عيونك يا العنيد ولبى الدلال ومدهله، ولبى الدلال ومدهله، لبى عيونك يا العنيد ولبى الدلال ومدهله، ولبى الدلال ومدهله. تطيش وتمهله، والله تطيش وتمهله. يشبه قدومك يوم عيد استصعبه واستسهله، استصعبه واستسهله، تحمل تفاصيلك بريد اعرف وش هو جهله، اعرف وش هو جهله. هذا انت وختم القصيد، انك بوصفك تزهله، انك بوصفك تزهله، ما يوفي الشعر الزهيد بعض الوصوف المذهله، بعض الوصوف المذهله. واللي يشوفك من بعيد